وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، وكانوا قد رجعوا من الحبشة بعد أن هاجروا إليها فرارا من أذى المشركين، فقال لهم: حدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة. فقال أحد الصحابة: نعم يا رسول الله، بينما امرأة عجوز من عجائزهم تمشي وعلى رأسها قلة ماء، إذ مرت بفتى منهم، فقام فوضع يده بين كتفيها ثم دفعها فسقطت على الأرض فانكسرت قلتها. فقامت المرأة العجوز وقالت لهذا الشاب: أي غدر، ستعلم غدا إذا جمع الله الأولين والآخرين ووضع الميزان أين موقفي وموقفك بين يديه غدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم. هذا الكون رب العالمين هو ربه، ومن صفات الربوبية أنه الديان، أي يجازي عباده. لا تصلح الدنيا ولا يصلح هذا الكون إلا بقانون الجزاء، ولا أعدل من الله، الله حكم قسط. لذلك رب العالمين تبارك وتعالى قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال تبارك وتعالى: جزاء وفاقا، يعني الجزاء يكون موافقا للعمل، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأنه شكور. والذين أساءوا، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فمن أحسن أحسن إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن أساء أسيء إليه، ولا يظلم ربك أحدا. هذا القانون يجري بعدل الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا في تعاملك مع ربك ومع الخلق، في الدنيا في تعاملك مع الله كيف ذلك؟ في ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه يذكرهم يعلمهم، فدخل ثلاثة نفر. أما الأول فوجد فرجة فتقدم وجلس، وأما الثاني فجلس في آخر المجلس، وأما الثالث فنظر يمنة ويسرة ثم أعرض ومضى. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال للصحابة: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قال: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. الأول أوى، لا يمكنك أن تأوي إلى ربك ويطردك، إن أويت إليه آواك، إن ذكرته ذكرك. قال تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم، وذكر الله خير من ذكرك. قال تعالى في الحديث الإلهي الجليل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ، أي في جمع، ذكرته في ملأ خير من ملأه. ومن نسي الله، قال تبارك وتعالى: نسوا الله فنسيهم. قال تبارك وتعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هل ظلم الله تعالى العباد؟ لا والله تبارك، لا والله، الله تبارك وتعالى عاملهم بالإحسان، فمن أحسن أحسن إليه وزياد، ومن أساء مع حلمه أساء إليه وعاقبه، ولا يظلم ربك أحدا. هؤلاء الذين ضلوا عن الطريق، هل أضلهم الله تبارك وتعالى ظلما؟ لا. قال تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما أرادوا هم الزيغ، لما أرادوا هم البعد، حينئذ أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هؤلاء الذين عاهدوا الله تبارك وتعالى عهدا غير حقيقي. قال تبارك وتعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. بماذا؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لما أخلفوا وعد الله أعقبهم الله تعالى في قلوبهم النفاق. ولا يظلم ربك أحدا، هكذا تعامل رب العالمين، هذا في تعاملك معه وفي تعاملك مع الخلق. حديث جميل رقراق، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تأمل في تعاملك مع الناس، رب العالمين يحبك أن تعامل الناس بمقتضى العبودية، أنت عبد وهم عبيد. يقول: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا. كرب الدنيا كثيرة، عندما تقف مع عبد من عباد الله في كربة دنيوية تفرج عنه ضائقة مالية، تقف معه في مصلحة، أمر بسيط، الله تبارك وتعالى يفرج عنك كربة. لكن من كرب يوم القيامة، وما أدراك ما كرب يوم القيامة. يقول: ومن يسر على معسر. من منا لا يحب تيسير الله؟ من منا لا يحب أن ييسر الله تعالى له أمره؟ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. في حديث جليل جدا صحيح مسلم أنه يؤتى يوم القيامة بعبد لم يكن له عمل إلا أنه كان صاحب أموال، فكان يأمر الغلمان الموظفين عنده أن يتجاوزوا عن المعسر، لم يكن له خير إلا هذا. لما تجاوز عن عباد الله، الله تبارك وتعالى يوم القيامة قال: أنا أحق بذلك، تجاوزوا عن عبدي. لذلك ربنا تبارك وتعالى عندما حثنا على العفو قال: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فمن عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن صفح عن الناس صفح الله عنه. إنه الديان. يوم القيامة الله تبارك وتعالى ينادي بصوت، هذا حديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد: أنا الملك أنا الديان. يوم الدين يوم الجزاء. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. عندما ترى عورة عبد، ذنب عبد، زلة عبد، تستره ولا تفضحه، فإن سترته سترك الله. ومن فضحه، يقول صلى الله عليه وسلم: ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر بيته. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هل تريد عون الملك؟ هل تريد معونته؟ أعن الناس يعينك رب الناس، كن عونا للخلق، وكلما كنت معينا لهم على أمر الهداية والطاعة كلما أعانك الله تبارك وتعالى على أمر الهداية والطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. يعني عندما تسمع أن فلان يتكلم في عرضه وأنت جالس، رد عن عرض أخيك، فإن رددت عن عرضه ذببت عن عرضه السوء والكلام الغير طيب، الله تعالى يجازيك بذلك يوم الجزاء، أن يرد عن وجهك النار يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما عثرته بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، يعني أنت اشتريت أو بعت بيعا لأخيك المسلم وانتهى البيع، خلاص تم البيع، لكن ندم الطرف الثاني وقال لك أقلني من بيعتي، يعني نرجع في البيع، مع أن حقك ألا ترجع، لكنه ندم تسرع فأراد أن يرجع. هنا يقول لك صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. هذا في الدنيا، وفي الآخرة هناك العجب العجاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه يوما أبو ذر، فرأى صلى الله عليه وسلم شاتان تمتطحان، فقال لأبي ذر: أتدري فيما ينتطحان؟ قال له: قال لكن ربك يدري، وسيقضي بينهم يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ثم يقال لهما أو يقال لها: كوني تراب. إنه يوم الجزاء، إنه الديان، لا يمكن أن يمر عبد دون أن يجازى. قال تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة. هناك الوزن يومئذ الحق، لن يظلم أحد، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. جاء رجل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث عجيب، وقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين، يعني لي عبيد، موظفين مثلا، لكن هؤلاء عبيد. قال: يخونني ويكذبونني ويعصونني، يعني أمرهم فلا يطيعون، وفي الأموال والأوقات يخونونني ويكذبون علي. طيب ماذا يفعل هذا الرجل؟ قال: وأشتمهم وأضربهم. يقابل هذا الرجل هذا الذي يفعله المملوكون بالضرب والشتم. السؤال هنا، قال: يا رسول الله، فما أمري وأمرهم؟ ما الأمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة يحسب الأمر، إن كان ما فعلوه من الكذب والعصيان والخيانة مثل ضربك وشتمك كان كفافا، فإن كان عصيانهم وكذبهم وخيانتهم أكثر من شتمك وضربك هذا سيحسب بالخردلة، أصبح لك عليهم الفضل، وإن كان ضربك وشتمك أكثر اقتص لهم منك. فبكى الرجل، فنعصم قال له: ما الذي يبكيك؟ أولم تسمع؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لأخيه عنده مظلمة فليؤديه إليه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. أصلا يقول: أتدرون من المفلس؟ قيل: من المفلس يا رسول الله؟ قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا. إياك أن تظن أنك لما شتمت مرت، لما ضربت مرت، لما قذفت مرت، لما اغتبت، لما سرقت، لا والله ما مرت. كل هذا له وزن عند الله تبارك وتعالى. وهناك ذنوب وزنها عند الله كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه إلا قيل له يوم القيامة. يعني رجل مجاهد خرج للجهاد، جاء رجل قاعد فزنى في عرض هذا المجاهد، يقال له يوم القيامة: خذ من حسناته ما شئت ودع. يا الله، رسالة إلى هؤلاء الذين يزنون: أنت لا تدري، هذا حق الزوج وحق الأب وحق الأخ، خذ من حسناته ما شئت ودع. قال صلى الله عليه وسلم: أترونه يترك له شيئا؟ إنه يوم الدين ويوم الجزاء. فيا عبد الله، اليوم حياة بيدك أن تؤدي الحقوق، فأدها قبل أن يجازيك الله تبارك وتعالى بالحسنات والسيئات، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا، استغفر الله فاستغفره، والسلام عليكم.